ينعم عليهم الليل والنهار، ويده صحة بالعطاء لا يغيضها نفقة. وباب التوبة للعصاة والمقصرين مفتوح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين، ويهيئ لهم من أسباب التوبة وسلوك طريقها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهو سبحانه وتعالى ودود بمعنى واد، أي يحب أصفياءه، يحب أولياءه، يحب المطيعين من عباده، ويحب الطاعات، ويحب الممتثلين لطاعاته سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فيحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب التائبين. وهذه كلها من المعاني التي ينتظمها هذا الاسم العظيم، اسم الله تبارك وتعالى الودود، وهو اسم ثابت في القرآن الكريم، ورد في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه، فيتوب إليه وينيب، فيغفر له تلك الجرائم، ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم، ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله: وهو الغفور الودود. هذا وجه من الوجوه التي يدل عليها هذا الاسم العظيم من أسماء الله، اسم الله تبارك وتعالى الودود. من ذلكم تودده سبحانه وتعالى لمن يشرد، يعني يشرد يقصر في جنب الله، تنفلت نفسه إلى المعاصي. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فعندما تغلب عبده شهوة، أو تزل به قدم، أو يجنح إلى معصية لله سبحانه وتعالى، فيتجرى على محرم أو يقصر في واجب، فمن المعاني التي يدل عليها هذا الاسم العظيم أن الله يتودد إلى هذا، أولا بستره، يستر عليه جل وعلا ولا يهتك ستره سبحانه وتعالى، ثم يهيئ له أسباب التوبة وأسباب نيل المغفرة بوعظ يسمعه، أو ناصح يرشده، أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى توقظه، إلى غير ذلك من الموقظات والعظات التي يهيئها الله سبحانه وتعالى، فتكون سببا لعود هذا إلى الله ورجوعه إلى صراطه المستقيم. فهو يتودد إليهم بأن يهيئ لهم ويلطف بهم سبحانه وتعالى، حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا تنبيه لطيف، يقول: ولعل هذا سر اقتران الودود بالغفور، وهو الغفور الودود. أن من معاني التودد التي يدل عليها سبحانه وتعالى اسم الله تعالى الودود، توددا إلى عباده لينالوا مغفرته، توددا إلى عباده لينالوا مغفرته سبحانه وتعالى، ويكونوا من أهلها، فيهيئ لهم من أسباب الإنابة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى توددا منه ولطفا ما ينالون به مغفرة الله عز وجل ورحمته جل وعلا. والودود من أسماء الله ورد كما أشرت في موضعين، هذا أحدها في سورة البروج والآخر في سورة هود، جاء مقترنا مع اسمه تبارك وتعالى الرحيم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود. نعم. قال: ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قال رحمه الله: ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، أعظم فرح يقدر. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى مخبرا عن الله سبحانه وتعالى، قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلاة وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته أو دابته عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالشيخ هنا يقول أن من كمال مودته سبحانه وتعالى للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، يفرح أعظم فرح يقدر، لأن الصورة التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام لفرح المخلوقين هي أعظم صورة فرح يقدر. لأن تصور الآن هذا الفرح: رجل في صحراء قاحلة وانفلتت دابته التي عليها طعامه وشرابه، وجلس تحت ظل الشجرة في هذه الصحراء القاحلة ينتظر الموت يصل إليه تدريجيا، يموت بالتدريج، فسيعاني من آلام والجوع والعطش والشدة وإلى آخر، إلى أن تخرج نفسه، إلى أن تخرج نفسه، فإذا بخطام ناقته عند رأسه، إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي. هذا أشد فرح يتصور. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر عن فرح الله جل في علاه بتوبة التائبين أنه أشد من فرح هذا، هذا الفرح الذي هو عند المخلوقين هو أشد فرح يقدر. فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده إذا تاب هو أشد من هذا الفرح. هذا من تودده، من تودده لعباده ولطفه بعباده. وإلا توبة التائب وإنابة المنيب واستغفار المستغفر وطاعة المطيع وذكر الذاكر، كل ذلك لا ينفع الله شيئا، غني عن العباد، غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى من عظيم رحمته وجميل تودده يفرح بتوبة التائب، يفرح بتوبة التائب إذا تاب. أيضا الله جل وعلا أرحم بعباده من والديهم وأولادهم والناس أجمعين. الرحمة التي في الوالدين وما يصحبها من تودد وعطف ورحمة وإحسان في عظم قدر هذا التودد وهذه الرحمة التي من الأبوين، والناس يسمعون في ذلك قصصا عجبة في رحمة الوالدين وتوددهم ولطفهم بأولادهم. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات جاءت امرأة في سبي تبحث عن ولدها وقلبها مضطرب وقلق جدا تبحث عن ولدها، فإذا بها تظفر بولدها فأخذته مباشرة بعد أن فقدته وقتا وضمته إلى صدرها، ثم أخذت ترضعه في ود ورحمة غاية في الجمال والحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتصورون ذلك؟ هل هي طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعبادي من هذه ولدها. هذا أيضا من تودد الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، وإلا الله رحيم سبحانه، ودود، غفور، شكور، محسن، لا يهلك على الله إلا هالك. من هلك فلا يلوم إلا نفسه، شرد شرودا عظيما استحق به سخط الله. وإلا الله سبحانه وتعالى ودود وشكور وحليم، وهي من أبواب الخير والتوفيق وأبواب البر لعباده، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهيأ أبواب الخير لعباده، فلا يهلك إلا هالك، لا يهلك إلا هالك. ومن هلك لا يلوم إلا نفسه، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيضا لما يوفق الله سبحانه وتعالى عبده لأن يصبح عبدا مطيعا معتنيا بطاعة الله محافظا على عبادة الله مكثرا من النوافل، يزداد شأنه عند الله وحب الله سبحانه وتعالى له جل في علاه، كما في الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث الأولياء، الذي يريد أن يعرف من هم الأولياء ما هي صفتهم يقرأ هذا الحديث، يعرف عند العلماء بحديث الأولياء أو حديث الولي. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في أوله: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: يا الله، من هو الولي الذي من عادى فقد آذنته بالحرب؟ فذكر صفة الولي جل وعلا، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الذي يحافظ على فرائض الإسلام ويتجنب المحرمات هذا ولي من أولياء الله، يحافظ على الفرائض ويتجنب الحرام هذا ولي من أولياء الله. لكن هناك رتبة في الولاية أعظم من هذه، وهي أنه مع هذه المحافظة على الفرائض والتجنب الحرام يزيد في ماذا؟ المستحبات. ولهذا قال في ذكر الدرجة الثانية من الولاية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، يعني هذا الذي يتقرب إلى الله بالفرائض يحبه الله، لكن هذا الذي يزيد في النوافل ينال من حب الله سبحانه وتعالى أعظم مما يناله من كان مقتصرا على الفرائض تاركا للمحرمات، وهو من يوصف بأنه المقتصد، لأن منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالسابق الخيرات مقامه أعلى ومنزلته أرفع وحظه من حب الله له أكبر.

ومن حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب، وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، ويتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه، فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات، وتلك المتاعب راحات. ذكر هنا رحمه الله تعالى هذه الأسماء الأربعة: الحليم الشاكر، الحليم الصبور، الشاكر الشكور. الحليم الشاكر الشكور، هذه الأسماء الثلاثة كلها ثابتة في القرآن الكريم. وأما اسم الصبور فهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه عند الترمذي وغيره، والذي فيه سرد للأسماء الحسنى يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أنه باتفاق آل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يكون عمدة في هذا الباب. فمن أثبت الصبور اسما لله إما أن يكون أخذه من هذا الحديث، والحديث ليس بعمدة في هذا الباب، وإما أن يكون اشتق هذا الاسم من الفعل كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وهذا أيضا لا يكفي، وهذا لا يكفي في إثبات الاسم، لكن الإخبار عن الله بالصبور لدلالة الوصف والفعل عليه لا حق لا ريب فيه، فيطلق عليه من باب الإخبار، لكن لا يعد في أسماء الله الحسنى، لأن الأسماء الحسنى توقيفية. قال في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. هذا من الصبر، والصبر هذه صفة لله تليق بجلاله وكماله، على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات فهو يخص الله ويليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق من نقص لا يعد لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الصفة إذا أضيفت إلى من ليس كمثله شيء كانت أيضا الصفة ليس كمثلها صفة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا أضيفت الصفة إلى الناقص فهي أيضا تليق بنقصه وضعفه. ولهذا لو جاء شخص وقال يلزم من الصبر كذا وكذا، يعدد اللوازم التي ماذا؟ التي تلزم صبر المخلوق، فيقال له هذه لوازم تلزم صبر المخلوق فهي خاصة بالمخلوق، فإن أضفتها إلى الله هذا نوع من التشبيه، الله منزه عن ذلك ليس كمثله شيء. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصبر، وهو صبر يليق به ويليق بجلاله وكماله وعظمته، ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث مثالا من صبره سبحانه وتعالى، قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فهذا من الصبر، هذا من الصبر الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، والصبر الكامل، والصبر الكامل، فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه مفتقرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه سبحانه وتعالى عنهم. وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، يتمادون في الطغيان والله تعالى لا يزيد ذلك إلا حلما وكرما. وهذا أيضا من الحلم، وهو الاسم الآخر الذي ذكره رحمه الله. وحلم الله سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، لا يعاجلهم بالعقوبة، فيحلم هم في معاصي وهو يمهل، إمهاله للعاصي هذا من حلمه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أحيانا معاصي عظيمة جدا ثم ترى أن الله سبحانه وتعالى لم يحل بهذا العاصي أو الطاغية أو عقوبته عاجلة. يعني انظر حلم الله مع فرعون وشدة طغيانه وعتوه، وتقرأ عجب يعني في شدة الطغيان، ثم الله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا. ارجع إلى كتب التفسير انظر ماذا قال الصحابة وعموم المفسرين عن معنى قوله قولا لينا. بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم قالوا قولا له قولا لينا أي كنه لما تناديه يا أبو فلان، وهذا التكنية لها أثر على النفوس. هذا وجه من التلطف، الله قال قولا له قولا لينا، هذا يتناول كل قول لين يحصل به تليين القلب، تليين القلب. فهذا كله من حلم الله، من حلمه سبحانه وتعالى انه لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمهل جل وعلا ولا يهمل. اسم الله تبارك وتعالى الشكور والشاكر، فيه شكره للعباد، فهو عز وجل يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل ويضاعف على القليل، ويضاعف على القليل الأجور المضاعفة، الأجور المضاعفة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا من شكره سبحانه وتعالى، هذا من شكره، وهو شكور سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. قال رحمه الله تعالى الرقيب أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية، واستدام هذا العلم فإنه لا بد أن يثبر له هذا المقام الجليل. وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله، انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة. الرقيب هذا اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في كتاب الله عز وجل، والمعنى أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، المراقب لأعمال عباده على الدوام، فهو مطلع عليهم على أعمالهم كلها حسنها وسيئها. قال سبحانه وتعالى في سيء العمل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.

وأصفيائه وأوليائه، ومقتضى هذا القرب أنه يقبل دعواتهم ويحقق رجاءهم ولا يخيب آمالهم ويغفر زلاتهم سبحانه وتعالى، ويقبل أيضا عباداتهم وطاعاتهم جل وعلا. ولهذا الأقرب في دلالة هذا الاسم هو القرب الخاص. القرب الخاص يعني بعض أهل العلم يقسم القرب إلى عام وخاص، لكن الأقرب أن القرب إنما هو خاص، الذي ينقسم المعية إلى خاصة وعامة. المعية العامة في مثل قوله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، والخاصة إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات. فالمعية عامة وخاصة، أما القرب لا يكون إلا خاصا، وهذا حققه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم. ولابن القيم تحقيق في هذا في كتابه الصواعق المرسلة وفي غيره من كتبه. والاستدلال بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد على العلم، على القرب العام، ليس واضحا في الاستدلال بالآية عليه، لأن الصحيح أن هذا القرب كما يدل عليه السياق بالملائكة، نحن أقرب إليه بملائكتنا، ولهذا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مثلها كذلك. فالحاصل أن القرب هو قرب خاص بالأولياء والأصفياء والمتقين من عباد الله، فيه من لطف الله بهم وتوفيقه وتسديده جل وعلا، ومن آثاره إجابة لدعاء الداعين والإثابة للعابدين. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبالمناسبة مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذه الآية، هذه الآية الكريمة وقعت في سورة البقرة في أثناء آيات الصيام، لأن قبلها ثلاثة أو أربع آيات كلها في الصيام، وبعدها آية في الصيام. وهذا يدل على أن لرمضان شهر الصيام خصوصية في الدعاء، لرمضان خصوصية في الدعاء، وأن الإجابة فيه للدعاء أحرى، وهو شهر إجابة للدعوات وإقالة للعثرات وغفران للذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى الحسيب الكافي الحفيظ. أعد قوله وهو المجيب أيضا إجابة خاصة. قال رحمه الله تعالى وهو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين، فما أسرع الإجابة لهذا. وكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل له من الإجابة بحسب ذلك. هذا من الإجابة أن هناك إجابة خاصة للمضطرين، يدل عليه قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا المعنى حقيقة كثير من الناس يغفل عنه، خاصة في ضرورته وشدته، مثلا شخص يعاني من وطأة الألم وشدته أو الهموم والأحزان، ثم يلقى بعض من يتوسم فيهم الصلاح ويقول ادعو الله لي أنا في كربة أنا في شدة. هو إن دعا لنفسه دعوته ما نوعها؟ ما نوعها؟ دعوة مضطر، والآخر عندما يدعو له ربما يدعو له مجاملة، ادعو لي يقول الله يسر أمرك، يعني قد يدعو ليس دعوة إلحاح وإقبال، وإنما دعوة عطف ومجاملة. لكن هو إن دعا لنفسه دعوته لنفسه دعوة مضطر، لأنه هو الذي يحس بمعاناة نفسه، يحس بآلام نفسه. كثير الناس يغفل عن هذا المعنى. أمن يجيب المضطر إذا دعا، هذا يجب أن يفقه. ولهذا من جميل ولطيف ما يذكر أن مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين عاد مريضا، فقال له المريض ادعو الله لي، فقال له مطرف بن عبد الله ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر؟ قال ادعو لنفسك، نبهه على هذا المعنى، قال ادعو لنفسك أمن يجيب المضطر، يعني أنت إذا دعوت لنفسك في هذه الحال دعوتك دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة. أما غيرك الأمر مختلف، قد يدعو لك وهو لا يحس بحجم المعاناة التي أنت فيها والألم الذي أنت فيه والضرورة التي أنت فيها، وربما تحدثه عن آلامك ويظن أنك تبالغ وأن الأمر فيك أهون من ذلك، وهذا يحصل كثير. لكن هذا من الفقه العظيم في معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، أمن يجيب المضطر إذا دعا، هذه إجابة خاصة يقول الشيخ للمضطرين. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.